كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. والتوفيق أيها القلب إنما يأتي بالدعاء والعبادة وحسن الافتقار إلى الله تعالى، أن تكون عبدا حقا عند مولاك فيراك حيث يحب ويفقدك حيث نهاك، أن تكون صاحب كلمة حق في السراء وفي الضراء، أن يكون هذا الدين هو همك الأول والأخير. عندما تحقق العبودية ستكون بلا شك إن شاء الله تعالى موفقا.